والله خير الرازقين.

ويعمل الحج. الله يكرم. اللهم صل على حضرة النبي.

الذي قدر نعم يا مولانا. الله لا إله إلا الله. صلوا على حضرة النبي. Yeah.

Oh, حج ويرضيك عنه. Thank you. الله يرضيك.